رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل أيها النبي للكفار، جاء الحق من الله والهداية الربانية، وغلب الباطل واضمحل الكفر، من هزم أصحابه ولم يقل الباطل نصير يبدأه ويعيده ويحميه وينصره. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قليل. قل أيها النبي، إن انحرفت عن الهدى فذنب انحرافي على نفسي، وإن استقمت على الطريق المستقيم فبسبب ما أنزل الله علي من كتاب وسنة، إن ربي سميع لكل الأقوال، يسمع من دعاه، قريب ممن ناجاه ونداه. ولو ترى إذ تدعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو شاهدت أيها النبي إذ خاف الكفار أشد الخوف حين أبصروا العذاب، فشاهدت أمرا مهولا، فلا نجاة لهم من العذاب ولا مهرب لهم منه، وأخذ الكفار إلى النار من محل دان قريب الأخذ ليس ببعيد. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وقال الكفار بعدما أبصروا عذاب جهنم، آمنا بالله وصدقنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يستطيعون الإيمان في هذا الوقت وقد فات الأوان، وقد بعد المكان والزمان بهم عن الإيمان، فقد حيل بينهم وبينه، لأن وقت الإيمان ومكانه في الحياة الدنيا لا في الآخرة. وقد كذب الكفار برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا بالله، وهم يرمون بالظنون الخاطئة من محل بعيد عن إصابة الحق، وليس لهم دليل على ظنهم ولا برهان على حسبانهم الباطل، ولا يصيب الحق إلا من كان على بينة من ربه ولديه حجة من الله، كما أن رامي الهدف إذا ابتعد عنه لا يصيبه وإنما يرمي على الظن. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. وحيل بين الكفار والإيمان بالله الواحد القهار والتوبة والاستغفار والرجوع إلى هذه الدار، مثلما فعل الله بمن يشبههم من القرون المتقدمة. إن الكفار كانوا في حياة الدنيا في شك من الإيمان بالله ورسله والبعث بعد الموت والحساب، وهذا شك أحدث لهم قلقا وريبة فكفروا وكذبوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يسير في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الثناء الجميل وشكر الجزيل والحمد الجليل لله وحده الذي خلق السماوات والأرض وأبدعهما وأنشأهما على غير مثال سابق، الذي جعل الملائكة رسلا من عنده بالوحي إلى من أراد من الناس يتنزلون بأمره ونهيه، ومن قدرة الله العظيمة أن جعل للملائكة أجنحة متعددة، منهم من عنده جناحان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك يطير بها في السماء ليؤدي رسالة الله إلى عباده. إن الله على كل شيء قدير، لا يصعب عليه أمر ولا يستعصي عليه شيء. يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس وما يعطي العباد من النعم الظاهرة والباطنة المال والولد والصحة والعلم والهداية والفهم والقبول وغير ذلك، فلا أحد من البشر يستطيع أن يمنع هذا العطاء أو يرد هذه الرحمة. وما يمنع الله عن أحد من عباده هذه النعم لا يستطيع أحد من خلقه أن يوصلها إلى أحد من عباد الله إذا أراد الله حرمانه منها، فلا يجلب الخير إلى الله ولا يدفع الشر إلى الله. فمن أراد العزة والنصر والرزق والتأييد والرفعة والهداية فليطلبها ممن يملكها وحده سبحانه، ولا يطلبها من الناس، فإنهم لا يعطون ولا يمنعون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يحيون ولا يميتون ولا يعزون ولا يذلون، فإنما المعطي والمانع والنافع والضار والمحيي والمميت والمعز والمذل هو الله وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه، فلتخلص له العبادة وليفرد بالطاعة، وهو العزيز الذي يعز من ولاه ويذل من عداه ويقهر من غلبه ويخذل من حاربه، الحكيم في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى توفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بشكرها بالقلوب والألسن والجوارح، فمن أطاعه فقد شكر ومن عصاه فقد كفر. هل تعلمون لكم أيها الناس خالقا غير الله يرزقكم من السماء الغيث ومن الأرض بالماء والثمار والزروع والمعادن وغير ذلك، لا يستحق العبادة بحق إلا الله، لا شريك له ولا رب سواه، فكيف تصرفون عن طاعته وتوحيده وعبادته بعدما عرفتم فضله وإحسانه؟